أيام الأول إصحاح 9. أخبار أيام الأول إصحاح 9. شفنا فرق ما بين سفر صموئيل الأول والثاني وملوك أول وثاني وما بين سفر أخبار الأيام، إن سفر صموئيل والملوك كانوا بيتكلموا عن الملوك اللي ملكوا على شعب الله، بينما سفر أخبار الأيام بيركز بالأكثر على الحالة الروحية بتاعة الشعب في تلك الفترة من الزمن، من أول آدم لحد العودة من السبي اللي هي كانت فترة حوالي 3500 سنة. والملاحظة الثانية اللي بنشوفها في سفر أخبار الأيام ان كل واحد عمل شيء في التاريخ سواء صح او غلط اسمه مكتوب، وان دي اهمية دراسة التاريخ، ان الانسان يتعلم سواء من الاشياء الكويسة اللي عملها اللي سبقوه او من الاشياء اللي غلط اللي عملها الناس اللي قبلوه وياخد باله منها. كل واحد عمل حاجة من أجل الله اسمه كتب وتسجل، وبنشوف بالذات إصحاح 9 من أخبار أيام الأول بيتكلم عن الناس اللي خدموا ربنا وساعدوا في تهيئة جو العبادة بالنسبة للشعب، مش بس الكهنة ومش بس الأنبياء هم اللي اتذكروا، لكن كل واحد عمل حتى ولو عمل بسيط. الله ذاكر اسمه، ذاكر أسماء البوابين اللي كانوا بيقفوا على أبواب خيمة الاجتماع والهيكل ينظموا الدخول والخروج ويحرسوا حراسات الرب. ذكر أسماء الناس اللي كانت بتشيل الحطب اللي كان بيتحط على المذبح علشان تقدم عليه الذبائح. ذكر أسماء الناس اللي كانت بتعد وبتعمل صيانة لكل الهيكل ولكل خدمة الله. ربنا ذكر اسم كل واحد منهم فرد فرد والعمل اللي هو عمله، وده يورينا ان ربنا مش بس بيبص للأعمال الكبيرة، أعمال الأنبياء أو أعمال الملوك أو أعمال الكهنة، لا ده ربنا بيبص للأعمال الصغيرة اللي كل واحد فينا بيعملها من أجل أنه يمجد الله وأنه يعبد ربنا ويساعد الآخرين أيضا على عبادة ربنا. وده اللي بيقوله بولس الرسول في مرات كثيرة، أن الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة. المسيح وعد كده، من سقى كوب ماء بارد باسمي لا يضيع أجره. وبولس أيضا يقول عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. فأروع شيء في حياة الإنسان أن الإنسان يعمل عمل يخدم به ربنا يؤدي إلى عبادة الله وإلى مجد الله في حياته، وأيضا يساعد الآخرين في أنهم يدخلوا إلى عبادة الله وإلى أنه يهيئ لهم الجو يحرك قلوبهم ومشاعرهم وأذهانهم أنهم يقدروا يصلوا ويرفعوا قلوبهم ويرفعوا أذهانهم ناحية ربنا. يعني اللي بيرتب ويوزع ويحط الكتاب ويحط الإنجيل أو كتاب الترانيم، أو اللي بينوضب المكان ويزبط الكرسي علشان الإنسان يجي يقعد ويبص ناحية ربنا ويساعده على أنه يرفع قلبه لربنا، ده الله لا ينسى تعب هذه المحبة ويذكرها ويسجلها له. لكن ممكن في اوقات كتيرة احنا بنكون العكس، ممكن نشغل الناس التانيين عن العبادة ممكن نكلمهم، ممكن نجاملهم، ممكن يعني نسلم عليهم ونعطلهم على انهم يكلموا ربنا، ممكن ندخل ونخرج قدامهم كتير، ممكن نخلي الموبايل يرن علشان يشتت ذهنهم، ممكن نعمل حاجات كتيرة جدا مش بنساعد الناس انها تقرب من ربنا، لكن بنساعد الناس ان فكرها يتشتت وانها ما تركز في حديثها مع ربنا. حتى ده احنا ساعات بنشتت الناس عن العبادة في اسم ان احنا بنخدم، عايز اعمل اوضب حاجة فابتدي اروح واجي واتحرك وسط الناس واشغل الناس والفت نظر الناس، اصلا عايز اعمل خدمة. الخدمة هي انك تهيئ نفسك وتهيئ الاخرين لعبادة الله لتسبيح الله، مش انك باسم الخدمة تشغل نفسك وتشغل الاخرين عن عبادة الله. ده اللي بنلاقيه في اخبار ايام 9 عدد 22، نقرأ بعض الآيات منه كده. جميع هؤلاء المنتخبين بوابين للأبواب، 212، وقد انتسبوا حسب قراهم، أقامهم داود وصموئيل الرائي على وظائفهم. وذكر أسماءهم في أول الإصحاح لحد هذه الآية. وكانوا هم وبنوهم على أبواب بيت الرب، بيت الخيمة للحراسة. في الجهات الأربع كان البوابون في الشرق والغرب والشمال والجنوب. وكان إخوتهم في قراهم للمجيء معهم في 7 أيام حينا بعد حين، لأن بالوظيفة رؤساء البوابين هؤلاء الأربعة هم لاويون، وكانوا على المخادع وعلى خزائن بيت الله، أماكن التخزين لما بيطلعوا خبز الوجوه ويطلعوا الدقيق والبخور والحاجات دي كلها. ونبذوا حول بيت الله لأن عليهم الحراسة وعليهم الفتح كل صباح، يفتحوا بيت ربنا للناس عشان يستقبلوهم وينظفوا المكان. وبعضهم على آنية الخدمة، يوضب آنية الخدمة ويغسلها وينظفها، لأنهم كانوا يدخلونها بعدد ويخرجونها بعدد. وبعضهم ائتمنوا على الآنية وعلى كل أمتعة القدس وعلى الدقيق والخمر واللبان والأطياب. والبعض من بني الكهنة كانوا يركبون دهون الأطياب. ومتسيا واحد من اللاويين وهو بكر شالوم القرحي بالوظيفة على عمل المطبوخات، حتى اللي بيطبخ في بيت ربنا الله ذكر اسمه. فبيورينا قد ايه الحالة الروحية كانت في بداية علاقتهم بربنا، كل واحد بيبذل كل ما في وسعه، وكل واحد بحسب ما اخذ من موهبة، وكل واحد بحسب ما اخذ من وظيفة، الكل بيساعد على اشتعال عبادة الله وعلى اقامة الحياة الروحية وتمجيد اسم ربنا وتسبيح اسم ربنا. لان كان في فرق تسبيح اخرى يرنموا ويسبحوا ربنا غير فرق الكهنة اللي كانت بتقوم بتقديم الذبائح وبرفع البخور. فبنشوف ان لما تبقى العبادة هي محور حياة الشعب، كانت المملكة دي في اوج مجدها وفي اوج علاقتها بربنا، انها كانت قائمة على عبادة الله، ما كانتش العبادة شيء ثانوي في حياتكم، او يعني في اوقات الفراغ ممكن نعمل كده، او يعني لو لقينا وقت ممكن ان احنا نشترك في الخدمة، لكن كانت عبادة الله وخدمة الله شيء اساسي جدا في حياة الشعب، مش بحسب الظروف ولا بحسب المجاملات. عبادة الله نمرة واحد في حياتهم، وخدمة بيت الله نمرة واحد في حياتهم، دول اللي ربنا ذكرهم بالاسم. يبتدي من اول الاصحاح العاشر يتكلم عن مواقف معينة في حياة الملوك اللي ملكوا على مملكة اسرائيل، والمواقف دي بيورينا من خلالها حالة الشعب الروحية او حالة علاقة الشعب بالله في الفترات دهية. فهو لما بيذكر حدث عن ملك من ملوك اسرائيل ما بيذكرش بس مجرد انه يأرخ تاريخ او يقول ان الملك ده كويس او الملك ده وحش، لكن في واقع الامر هو بيعكس الحالة الروحية وحالة علاقة الشعب مع الله في تلك الفترة من خلال المواقف اللي يبتدي يذكرها في سفر اخبار الايام من اول اصحاح 10. فنبتدي نقرا من اصحاح 10 عدد 1. وحارب الفلسطينيون اسرائيل، فهرب رجال اسرائيل من امام الفلسطينيين. شعب الله يهرب من الاعداء، ده دليل على ايه بقى؟ حالة روحية قوية ولا حالة روحية ضعيفة؟ ليه كان بقى الشعب في حالة روحية ضعيفة أدت إنه يهرب من الفلسطينيين؟ وسقطوا قتلى في جبل جلبوع، وشد الفلسطينيين وراء شاول ووراء بنيه، وضرب الفلسطينيين يوناثان وأبي ناداب وملك يشوع أبناء شاول، واشتدت الحرب على شاول فأصابته رماه القصي. القصي فانجرح من الرماه، فقال شاول لحامل سلاحه: استل سيفك وطعني به لئلا يأتي هؤلاء الغل ويقبحونني. فلم يشأ حامل سلاحه لأنه خاف جدا، فأخذ شاول السيف وسقط عليه. فلما رأى حامل سلاحه أنه قد مات شاول، سقط هو أيضا على السيف ومات. فمات شاول وبنوه الثلاثة وكل بيته ماتوا معا. ولما رأى جميع رجال إسرائيل الذين في الوادي أنهم قد هربوا وأن شاول وبنيه قد ماتوا، تركوا مدنهم وهربوا، فأتوا الفلسطينيين وسكنوا بها. واضح طبعا ان المشكلة كان في الشعب، حالته الروحية ضعيفة انه يهرب من قدام اعدائه. ليه؟ لان شاول كان هو الملك، وشاول ده بالرغم من ان ربنا اختاره وسمح لي بان هو يكون الملك، وكان مفروض كل اللي كان لداود من مجد ومن محبة ومن علاقة مع الله كان مفروض الكلام ده يكون مع شاول، لكن ليه شاول خسر كل ده؟ كانت ايه مشكلة شاول؟ ليه روح الله فارقه؟ لانه ما كانش بيطوع كلمة ربنا. كانت مشكلة شاول العند اللي موجود فيه، ربنا في مرات كتيرة يتعامل معاه بواسطة صموئيل النبي، بل ان الله تعامل معاه شخصيا. لكن هو كان اللي في مخه لما ربنا يقول له يمين يروح شمال، لما ربنا يقول له شمال يروح يمين، يعمل نفسه متدين جدا وخايف على ربنا ويقول ازاي يبقى في شعب الجبعونيين ساكن في وسطنا وده شعب وثني كنعاني، لا انا ابدهم. ربنا يقول له ده انت اديتهم عهد من ايام يشوع، لو عايز تبيد الوثنية بدها من قلبك مش تبيدها من الناس، دول معاهم عهد ما يموتوش، لان يشوع والشعب ادوهم عهد ان هما ما يقتلوهمش، لكن يقوم شاول وينقض العهد ويغدر بالجبعونيين ويقتل منهم بدعوة انهم كنعانيين وهو عايز ينقي شعب الله. صموئيل النبي يقول له حرم عماليق، كل ما قال عماليق بيده، الكلام واضح من ربنا لشاول بواسطة صموئيل. يروح كده شاول يلاقي أجاج ملك عماليق ملك جثة وجبار وهو انتصر عليه، قلت ما نخليه عشان الواحد يحس بالنصرة اللي هو انتصرها ويحس ان عماليق كان عندهم غنم وبقر وحاجات خير كتير، طب ولين بيده حرام نخليه نستنفع بيه ونقدم منه ذبايح لربنا. كان كل حاجة ربنا يقولها له يعمل عكسها، لدرجة انه صموئيل قال له هو ده الاستماع افضل من تقديم ذبيحة، يعني انك تسمع كلمة ربنا والطواحة ده شيء مقبول ويفرح قلب ربنا اكتر من انك تتبرع بعشرة مليون جنيه مثلا، اكتر من انك تخدم خدمات كتيرة، اكتر من انك تصوم كل الصيام. اذا ما كانتش الممارسات الروحية تقودني الى اني اسمع صوت ربنا وطاوع كلمته ونفذ مشيئته في حياتي، يبقى ما فيش فايدة من الممارسات اللي انا بعملها دي. هو ده الاستماع افضل من تقديم ذبيحة. كانت مشكلة شاول برغم ان شاول ما زناش مثلا زي داود، لكن قلبه كان ناشف مش عايز يلين مش عايز يتغير. لكن داود برغم انه اخطأ خطية عظيمة جدا لكن كان عنده استعداد للتغيير، كان طيع في ايدين ربنا، فربنا شكله بحسب ارادته وقال وجدت قلب داود عبدي مثل قلبي. مشكلة شاول باستمرار انه اللي في مخه عايز يعمله حتى لو كان على عكس ارادة ربنا، كان يسمع الكلمة وما يخضعش ليها ما يطوعهاش ما يتغيرش عليها، لكن باستمرار كان عايز يغير ربنا على حسب مزاجه وإرادته. ففارقه روح الرب، وللأسف ان الحالة الروحية بتاعت الشعب ترتبط ايضا بالحالة الروحية بتاعت الملك، زي ما بيقولوا يعني ان الشعب على دين ملكه اللي بيقوده. فهنا بيعكس لنا شاول برغم ان كانت خطة الله بالنسبة له خطة رائعة جدا وكان ربنا عايز يجعل منه شيء عظيم، لكن هو افسد خطة الله، ومش بس افسد خطة الله في حياته، ما كانش قابل للتغيير، ما ما كانش قابل لانه يعاد تشكيله. فعشان كده ضاع وضيع الشعب معاه. يمكن الفخار الاعظم لما كان بيعمل وعاء والوعاء فسد وما طلعش بحسب ما كان الفخاري عايز، لكن الفخاري عاد وصنعه كما يحسن في عينيه وعاء اخر، لان كانت لسه الطينه لينه طيعه في ايدين الفخاري، ما نشفتش ما تقصتش. فكانت مشكلة شاول انه مش بس اخطأ وافسد خطة الله في حياته، لكن كان كمان غير قابل انه يتغير، رغم ان ربنا في مرات عديدة كان بيحاول انه يغيره واداله فرص كتيرة مع صموئيل. طبعا الفرص دي مذكورة بالتفصيل في سفر صموئيل الأول، لكن هنا في سفر الأخبار بيركز على حتة واحدة بس في نهاية حياة شاول، علشان يورينا أن بسبب شاول الشعب أيضا وصل إلى حالة صعبة، فهزموا قدام الفلسطينيين. اشتدت الحرب على شاول فأصابته رماة القسي فانجرح من الرماة. وقال شاول لحامل سلاحه: استل سيفك وطعني به لألا يأتي هؤلاء الغلف ويقبحونني. شاول وصف الفلسطينيين بأنهم ايه؟ غلف. يعني ايه غلف؟ يعني مش مختونين. والختان ده كان علامة عهد ما بين الانسان وما بين الله. طب وانت فرقة معاك يا شاول؟ انت فاكر نفسك انك مختون، انك في عهد مع الله؟ ما هي دي مشكلة الانسان اللي حاسس انه متدين وحاسس انه في عهد مع الله، بينما قلبه بعيد كل البعد مع الله. انا كويس، انا بمارس، انا بصوم الصيام. ده ممكن واحد ملوش علاقة بربنا نهائي، يعني عايش حياته كلها بعيد عن الله، ويجي يسمع ترتيلة لك الترتيلة دي مش أرثوذكسية، ويتكلم كأنه خبير في الأرثوذكسية. يا حبيبي قبل ما تتكلم عن الأرثوذكسية راجع علاقتك بالله، عهدك مع الله. ازاي الغلف دول يقبحون؟ يعني يشوهوا جسدي او جسدي ده اللي دخل في عهد مع الله. الله، طب هو الموضوع موضوع شكليات؟ جسدك دخل في عهد مع الله لكن قلبك مش في عهد مع الله، ودنك مش في عهد مع الله، عقلك مش في عهد مع الله. نتبحث في امور كتيرة جدا ونبدو كأننا متدينين وننتقد أمور كثيرة كأننا خبراء في العلم الدين يعني، وممكن نسأل أسئلة خطيرة على مستوى لاهوتي وعلى مستوى يعني كبير عقائدي ودراسي، لكن أبسط شيء علاقتي إيه بربنا؟ حياتي الداخلية شكلها إيه بربنا؟ انت بتبص للفلسطينيين ان هم غلف بحسب اجسادهم، لكن ما بصتش لقلبي وعقلي وذهني ومشاعري ان هي كمان غلفاء، ما هيش في عهد مع الله. قد ايه الخداع اللي ممكن الانسان يعمله في حياته ويصدق هذا الخداع. عشان كده المحك ايه مدى علاقتي الشخصية بربنا، ايه مدى طاعتي لكلمة ربنا، لوصية ربنا، ايه مدى طاعتي للانجيل، مش ايه مدى الشكليات اللي انا عايش فيها، بصوم من غير سمك وبصوم معرفش الايه وبصلي ناحية الشرق وهو ده فقط كل علاقتي بربنا. اهم شيء من كل الممارسات اللي الانسان بيمارسها ان يبقى قلب الانسان وذهن الانسان ومشاعر الانسان في عهد مع الله، ما يعيش الانسان في مجرد شكليات. غريبة ان شاول يكون اغلف وغير مختون القلب والذهن والاذان، لكن يبص للفلسطينيين ان هم غلف بحسب الجسد. فأخذ شاول السيف، طبعا حامل السلاح مرضيش يموته، فأخذ شاول السيف وسقط عليه، فلما رأى حامل سلاحه أنه قد مات شاول سقط هو أيضا على السيف ومات. خرج من العهد شاول فكان في يأس شديد لدرجة انه انهى حياته، واليأس ده انعكس كمان عن اللي حواليه فانهوا هم كمان حياتهم. لما يبقى القائد مش على علاقة شخصية بالله، سهل الكل ينجر ويسقط معاه. فمات شاول وبنوه الثلاثة وكل بيته، ماتوا معا. ولما رأى جميع إسرائيل الذين في الوادي أنهم قد هربوا وأن شاول وبنيه قد ماتوا، تركوا مدنهم وهربوا، سابوا أرض ميراثهم، سابوا أرض الموعد ومشوا. دول مين؟ رجال اسرائيل، حالة الشعب. الشعب ساب ارض الموعد اللي استلمها بيد عالية وبذراع رفيعة من الله وهربوا. مصر دي انعكاس لحالتهم الروحية. ما هو ده الملك اللي انتوا اخترتوه، مش هم اللي قالوا عايزين ملك يملك علينا يدخل ويطلع قدامنا ويخوض حروبنا ونبقى زي بقية الشعوب؟ لان حتى ايام صموئيل ما كانش فيه ملك على الشعب، الله كان هو الملك، لكن هم حبوا يقلدوا زي بقية الشعوب. فلما اختاروا شاول، وده كان جبتة وكان طويل وعريض، واعلى ما فيه المسافة من كتفه لراسه ورقبته كانت عالية جدا، لأنه ما كانش بيعرف يوطي ويطاوع ويخضع. رجعهم اللي اختاروه باع قدامهم، فباعوا هم كمان. ازاي تسيبوا مدنكم وتهربوا؟ اذا كان شاول سقط فانتعوموا وحاربوا. اذا كان شاول سقط لانه ملوش علاقة شخصية مع الله، فمفروض انتوا يا شعب كان كل واحد منكم ليه علاقة شخصية من الله يثبت في مكانه ويقاوم ويحارب. لكن لانهم حطوا رجائهم في انسان، ودي اخطر حاجة، ان احط رجائي في الخادم الفلاني او ابونا فلاني او انبا فلان وهو ده مثالي يسقط، هم انا كمان ايه واقع معاه. ما تحطش رجائك في انسان، لكن بص للمسيح ايا كان هذا الانسان. بص للمسيح وكون انت علاقة شخصية بالمسيح، ما تبقاش تدور على حد عشان كل ما تحتاج حاجة تروح تسأله اعمل دي ولا ما اعملهاش. لكن حط رجاءك في ربنا، حط رجاءك في شخص المسيح وكون علاقة مع المسيح، لأن بتساقط الناس انت كمان تتساقط معاهم. فتركوا مدنهم وهربوا، فأتى الفلسطينيون وسكنوا فيها. المدن بتاعة الله اللي كان مفروض شعب الله يسكنها دلوقتي ساكن فيها مين؟ الفلسطينيين، الغرباء. طب واحنا كمدن لله، احنا مساكن لله ومدن لله، يا ترى مين اللي ساكن فينا؟ هل تحولنا من مدن لله الى مدن يسكنها اناس اخرين غرباء؟ وفي الغد لما جاء الفلسطينيون ليعروا القتلى، وجدوا شاول وبنيه ساقطين في جبل جلبوع، فعروه واخذوه واخذوا راسه وسلاحه وارسلوه الى ارض الفلسطينيين في كل ناحيه لاجل تبشير اصنامهم والشعب. وضعوا سلاحهم في بيت آلهتهم وسمروا رأسه في بيت داجون. برضك الفلسطينيين دول يعني قالوا احنا انتصرنا، وانتصرنا على ملك جبار وعلى جيش كان معروف ان هو لا يقهر، لان الشعب اسرائيل ده اكتسح كل الاراضي اللي حواليه. قالوا يبقى اللي نصرنا الالهه بتاعتنا، وكان الاله بتاعهم اسمه داجون اللي هو نصه على شكل انسان والنص الثاني على شكل جسم سمكه. قالوا نشكر الاصنام بتاعتنا والالهه بتاعتنا ونبشر، وحطوا راس شاول دي اللي كانت اكبر حاجه واطول حاجه فيه علقوها في بيت داجون. برضك الفلسطينيين دول ساعات بيمثلوا حاجة في حياتنا، ساعات الإنسان بيخلط الأمور. هم الفلسطينيين ظنوا إن النصرة اللي جاتهم دي جاتهم منين؟ من أصنامهم، بينما فاقع الأمر النصرة اللي جاتهم دي كانت نتيجة إن الله ترك شعبه، لأن شعبه هو اللي تركه. فساعات بنربط الامور بطريقه خاطئه، لما حاجه تحصل هو ده كده حصل كده علشان ده الموضوع الصح، بينما فوق الامر لا، مش لان العالم هو اللي بيسود او الخطيه هي اللي حلوه، لا، لان الله ترك شعبه، لان شعبه تركوه، مش لان الاصنام الهه حقيقيه. مش لان التنجيم والكف والعلم الغيبيات ده حاجة حقيقية الانسان يلجأ لها فيلاقي فيها راحة. ده لان الله ترك الناس اللي تركوه. يقول ما رحت وجربت الموضوع الفلاني ونجح معايا، الموضوع نجح او ما نجح. ولما سمع كل يابيش جلعاد كل ما فعله الفلسطينيين لشاول، قام كل ذي بأس وأخذوا جثة شاول وجثة بنيه وباءوا بها إلى يابيش ودفنوا عظامهم تحت البطمة في يابيش وصاموا 7 أيام. ودول كانوا ناس أمنة جدا تجاه الملك، ما شاءوش أنه يروي الملك بطريقة قبيحة مهانة، حتى وإن كان الله تركه ورفضه لكن أخذوا جسده واهتموا به وكفنوه وصالوا من أجله 7 أيام كنوع من التذلل أمام الله. دورينا ان احنا لابد ان نحترم، حتى لو كنا عارفين ان الانسان ده بعد عن ربنا وربنا حكم بيه كده، لكن لازم نحترم. فمات شاول بخيانته التي بها خان الرب. وهنا حالة العناد وعدم الطاعة الكتاب المقدس سماها ايه؟ خيانة. سماها خيانة من أجل كلام الرب الذي لم يحفظه. قد إيه الكلمة دي بتوبخني في كل مرة أنا ما بحفظش كلمة ربنا، وحفظها مش معنى أن أنا صمها غيبا، حفظها يعني أعيشها في قلبي وأعيشها في حياتي. حفظ كلمة ربنا مش بأنها تتصم، لكن حفظ كلمة ربنا بأنها تتعاش. قد ايه كل مرة انا ما بعيش كلمة ربنا انا بخون تلك الخيانة، ومحتاج ان انا قدام ربنا واقول له يا رب غير قلبي، ما تخليش قلبي قاسي، لكن طيعني علشان اطايع كلمتك، غير من جوايا من فكري ومن مشاعري ومن ارادتي علشان ما خونكش، عشان احفظ كلمتك في حياتي. فرق كبير جدا بين شاول اللي كان خيانة الرب ولم يحفظ كلامه، وبين داود اللي قال لربنا برغم ان داود سخطته الشنيعة قال لربنا ثبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك. في فرق بين واحد بيثبت كلمة ربنا في حياته ويحافظ عليها في حياته، وبين واحد تاني لا يحفظ كلمة الله. حتى لو غلطت بقول ربنا يا رب غيرني، طيعني، شكلني، المسني لمسه ثانيه وثالثه ورابعه وعشره لحد ما تغيرني علشان اقبل كلمتك واخضع عليها وطواحة وعشها. ربنا عايز القلب اللي طالب تغيير. مش القلب اللي ماشي وراء ما يريد او وراء ما يرى. واحنا كل مرة لما بنقف نصلي الصلاة الربانية ونقول له لتكن مشيئتك، يعني ايه لتكن مشيئتك؟ بدي ربنا كده برميشن يعمل مشيئتك، بدي له تصريح يعني، ولا يعني ايه لتكن مشيئتك؟ انا راضي ومش بس راضي بمشيئتك، وساعدني يا رب اني اعيش المشيئة دهية، اني انفذ مشيئتك في حياتي، اني افرح بالمشيئة دهية واقبلها وافرح بيها وانفذها. بمعنى لتكن مشيئتك، غير قلبي يا رب عشان يتمم المشيئة بتاعتك، غير عقلي، غير مشاعري، غير حياتي علشان اقدر انفذ المشيئة بتاعتك واعيشها. لان مش بس ما حفظت كلمة ربنا، بيقول ولأجل طلبه الى الجان للسؤال، لجأ لك أي موضوع ان مشكلة